هل واجب على القارئ أن يأتي بروم وإشمام في غير تأملنا؟ يعني هناك بعض المعلمين القرآن ومجيزي القرآن يلزم القارئ بأن يأتي بأجزاء من القرآن يقف فيها على مربوط آخر بالروم. حرف الأخير بالروم والإيه والإشمام. بعض العلماء كان يلزمه قديما، كان لا يجيز قارئا إلا أن يتمكن إلا أن يسمع إعرابه كاملا للقرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ومع حلقة جديدة من برنامج فقه التجويد. معي ومعكم دائما ضيف عزيز على هذا البرنامج دكتور محمد كحيلة، أستاذ القراءات وعلومها، حبيبنا. أهلا بك ربنا مولانا، يبارك فيك، منور حبيبنا والله، ربنا يبارك فيك، ربنا يحفظك ويرفع قدرك. بدأنا الكلام عن الرم والإشمام في الحلقة الماضية، ووقفنا عند بعض الأسئلة. أيهما أفضل، الروم أم الإشمام؟ ومتى نستخدم الروم ومتى نستخدم الإشمام؟ نجيب في هذه الحلقة على هذه الأسئلة. في البداية اختلف أصلا العلماء وخلطوا بين الروم والإشمام، يعني الإشمام عندهم روم عند بعضهم والروم إشمام، بس لا يعني لن ندخل في هذا الاختلاف، يعني عندهم الإشمام روم والروم إشمام. احنا قلنا الروم يعني روم الحركة، جزء من الحركة، جزء من الحركة. أما الإشمام إشارة هيئة. فقط، لكن هيئة. في بعض القراءات فيها إشمام بصوت. نعم، ولأن الإشمام ده على أنواع أيضا. نعم، خلينا نقول بأيهما. قالوا الروم أعم والإشمام أخص. الروم في كثير من الحركات، الروم أنت ترم مع الكسر ومع الضم، ولو في اختلاس ولو سمينا كأنه روم هيبقى كمان في الفتحة. نعم، فهو أوسع. نعم، أما الإشمام ففي الضم فقط. ففي الضم فقط. الأمر الثاني أنه بصوت، أما ده إشارة. نعم، حتى قالوا أن القارئ لا يحتاج للإشمام وهو في الصلاة. هتحتاج في الإشمام فين في الصلاة؟ مين هيشوفك؟ مين هيشوفك في الصلاة؟ بس لابد أن يأتي به. أيوة أقصد لو في الوقف. نعم، أنت تقول نستعين وفعلت لمن؟ نعم. لمن تعمل؟ حتى في تأملنا. تأملنا لا يراني. لا يراك ولا يوجد صوت يحصل. نعم، هناك. فإذا قالوا الروم أوسع. نعم، والروم أوقع، يعني وأولى. وأولى، فهو يستخدم وأنه يعني في حركات كثيرة غير الإشمام، ولهذا فضل بعض العلماء الروم عن الإشمام، ولكن طبعا الروم في حالات والإشمام في حالات أخرى. نعم. كلمة اختلاس دي موجودة كثيرا. نعم، يعني هل الاختلاس هو الروم ولا هناك فرق بين الروم والاختلاس؟ كثير من علماء الصوت فرق بين الروم والاختلاس، وقالوا أن الروم في الوقف، يعني أنت تقف ويكون نهاية الكلمة، وهو طبعا بصوت ثلث حركة وتترك الثلثين كأنك لم تتحرك. نعم، يعني حاجة خفيفة جدا، وهو في الآخر حرف موقوف عليه. يعني مثلا نستعين. بالضبط. أما الاختلاس يأتي وقع وسطا وآخر. نعم، مش وقف هنا، ده أنت في الوسط بقى. نعم نعم. الاختلاس، والاختلاس أن تسرق شيئا من الحركة، مش تسرك الحركة. نعم، تسرق شيئا. الاختلاس أطول زمنا. قالوا هو أطول زمنا. طبعا في بعض العلماء هو الاختلاس عندهم هو الروم. نعم، لكن أنا أقول التفصيلات اللي عند العلماء. نعم، قالوا أن الاختلاس أشبه. طيب، لماذا نختلس؟ كما قلت لك في حلقة، كلمة بين هي السر. نعم، كلمة بين هي السر، تحتاج لتفصيل شوي. نعم، وليكن مثلا حتى أضرب لك مثالا. هل نحن تعلمنا في اللغة العربية أن الأسماء تسكن؟ يعني معروف أن الاسم بيرفع أو بينصب أو بيجر. نعم، الأفعال هي اللي بتجزم أو هي اللي تبقى مثلا ساكنة، لكن الأسماء بالحركات الثلاثة ولا تسكن. نعم، علامة إعرابية. نعم، صح كده؟ صح. إلا في البناء ده حاجة، لكن في الإعراب لا تسكن. طب كيف يقرأ أبو عمرو البصري فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم؟ سكن. نعم، الاسم. نعم، وبارئكم اسم مجرور على نعم جر الكسرة. نبارئكم. نعم، أقول لك أولا هذا التسكين هو ليس تسكين إعراب. نعم يا عم، أنت قلت فتوبوا إلى بارئكم، أقول لك ما هو إلى حرف جر، وبارئكم ليست ساكنة، ده إلى بتجر. نعم، أما هو سكن بارئكم زي تخفيف من كثرة توالي الحركات. يعني في حركات يعني هناك علة أيضا. التسكين هنا علة، نعم. علته التحلل من كثرة الحركة، نعم. واحد عمال يتحرك يتحرك قال لك لا سكن الحرف ده لأن هذا التسكين سيخفف الكلمة. إذن التسكين هنا ليست علامة إعرابية، نعم. يعني مش هو مش السكون علامة إعراب، وإنما تحلل من الحركة، نعم. طيب الحركة ثقيلة والسكون أوهم السامع أن ده علامة إعرابية، نعم. فكان الحل بين اللي هو الاختلاس، نعم. هروبا من الثقل، نعم. وهروبا من الإيهام من نعم. التسكين، نعم. فأتى بالاختلاس لما قال فتوبوا إلى بارئكم، لم يحقق الكسرة، يبقى هروبا من التسكين، لأن التسكين يقول لك هي اسم والأسماء، نعم. لا تسكن، نعم. ولو أتممت الحركات لكان ثقيلا، نعم. فكان الحل بين هروبا من التسكين، جميل. وهروبا من الثقل، نعم. فده سمي الاختلاس. يبقى الاختلاس شيء أو كصوت، ان انت بتحاول ان تهرب بين الثاني. مثلا وليكن مثلا لو اختلس قارئ فقال يهدي مثلا، او تعد، نعم. مثلا او مثل هذه الكلمات. لماذا؟ لان مثلا لو قلنا ان مثلا احد القراء مثلا اختلس كلمة يهدي أو نعمة، حضرتك تقصد طبعا أحد القراءات، القراء مش القراء، إلا أحد القراء القراءات، أحد القراء نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. لأن أصلها يهتدي فالهاء ساكنة، فلما نعم. تقول يهدي بفتح الهاء مثلا، أو يهدي بكسر الهاء، هذه الحركة أو بفتح الهاء يهدي، يهدي هذه الهاءات لما تحركت ليست حركة أصلية، نعم. فلما اختلس قارئ من القراء هذا هروبا من التسكين، لأن نعم. تسكينها ثقيل بعدها مشدد، والحركة أصلا ليست وهروبا من أصل، من الحركة نعم. الأصل، هذه الحركة العارضة، نعم. فكان الاختلاس. يبقى الاختلاس له حل. لكن السؤال حضرتك بقى، متى يستحب الروم أو الإشمام؟ تمام. واحد، هروبا من التقاء الساكنين. جميل. إزاي؟ واحد بيقول والفجر، طب أنت الجيم سكن وبعدها الراء سكن، انت كده عندك كم ساكن؟ ساكن عارض وساكن اصلي ورا بعض، عندك اثنين ساكن. والسكون الاول وقوف عن الحركه، وقوف عن الكلام، نعم. ثم هناك ساكن اخر، كيف تجمع بينهما؟ قالوا ثقيل جدا، نعم. اما ان تحرك الاول وهذا صعب، نعم. فقال لك اذا تعطي الثاني بعض الحركه، نعم. فكانت الحركه هروبا من هذا. جميل. ده اول عله. العله الثانيه أن هناك من الجمل ما يستحب بيانه للإعراب، كما ذكرنا، نعم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وزي العلماء ومثل هذا. يبدا العلة الثانية. العلة الثالثة هروبا من الثقل كما قلنا، وهروبا من الثقل، وهروبا من الإهان، نعم. أو اللبس، نعم. فده بيكون حل ثالث عند العلماء، ودول الثلاث أسباب اللي بيخلونا نلجأ إلى الروم أو الإشمام. طيب سؤال وعايز عليه إجابة سريعة، نعم. هل واجب على القارئ أن يأتي بروم وإشمام في غير تأمنة؟ يعني هناك بعض المعلمين القرآن ومجيزي القرآن يلزم القارئ بأن يأتي بأجزاء من القرآن يقف فيها على آخر الحرف الأخير بالروم والإشمام، وطبعا هل هذا ملزم؟ بعض العلماء كان يلزمه قديما، كان لا يجيز قارئا إلا أن يتمكن إلا أن يسمع إعرابه كاملا للقرآن الكريم، نعم. يعني ليس بملزم هو طبعا ده شرط للإجازة، هو اللي شرطها مش النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو شرط المجيز، شرط لصاحبه، أنا اشترطت هذا شرط، هو ليس إلزاما، نعم. بس قديما كانت السنة عن السادة القراء من الطبقة الثالثة والرابعة بعضهم كان يشترط أن يعرف الطالب الإعراب، يتأكد من أنه، فإذا وجد فيه سلامة لم يلزمه بعد ذلك لا بروم ولا إشمام. يبقى هو يقرأ معه حتى يطمئن. ثم يكمل معه بدون روم، نعم. أو إشمام. لكن هي الإشمام والروم في رواية حفص ما صح النبي صلى الله عليه وسلم وورد رواية هي تأمنا. طبعا عايزين تأمنا، لماذا تأمنا؟ لماذا تأمنا؟ كما قلت لك في حلقة، كلمة لا تأمنا قالوا أولا العلماء الذين قالوا أطغمت هي أصلها لا تأمننا، خلينا، نعم. نتفق أن الفعل هنا مرفوع ولا مجزوم؟ لا هنا ليست جازمة، نعم. يا لا تأمننا، أي لماذا لا تأمننا على يوسف؟ يبقى هي مرفوعة، مرفوع. نعم. طيب طالما هي مرفوعة لا تدغم، هي متحركة. نعم. طب لماذا أدغمت؟ هو تحلل من الحركة، اسمه بقى التعريف الصحيح تحلل من الحركة. نعم. هو ليس إدغاما. فلما تحلل من الحركة، نعم، ثقل، أيوة تحلل أدغم، فقالوا بقى الثقل إيه بقى؟ غنة غنة غنة تأمانون. نعم. ثلاث غنى. تمام. فقال لك لورود الثلاث غنى وجب التخفيف. نعم. بعضهم بقى علماء الإشارة قالوا لا، هذا بسبب معنى الآية تأمننا للسرعة، لماذا لا تأمن؟ كأنه يخففون على أبيهم الغرض. أنت لماذا لا تأمن على الأمر يسير؟ مش لماذا لا تأمننا، لماذا لا تأمننا؟ نعم بالضبط، ده تفسير الإشارة. نعم تفسير الإشارة. بارك الله فيكم حبيبنا، نتعلم كثيرا في هذه الحلقات، والله رفع الله قدركم ورضي عنكم. جزاكم الله قل أمين. آمين يا رب العالمين. قلوا أمين مشاهدينا الكرام. في نهاية الحلقة بشكر ضيف في الاستوديو دكتور محمد كحيلة أستاذ القراءات وعلومها، حبيبنا شرفتني ونورتني وأسعد بك دائما. جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام أشكركم على حسن المتابعة، وانتظروني في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، وفقه التجويد وموضوع جديد بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.